عسى ربه ويفعلون ما يؤمرون. يا جنات تجري وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي